اليابان خايف تطولها علي يا بعد حي خايف أموت تموت وعشقك يا شق الموت شوق ناطر تحت موت الحس عايش في النهاية انت شاطر والخلاص على تطيش تحت خط الشوق ناطر تحت موت الحس عايش في النهاية انت شاطر والخلاص على تطيش يا سلام لحظة لحظة لا تروح ما بقى فيني جروح كل ما تبغيه صار لين خالفت المدار كل ما تبغيه صار لين خالفت المدار يا سلام اعتراف كل ما فيني اخاف لا تقول اللي تقوله الزمن في الحب طاف